الفصل الخامس، سحر الترتيب يبدل حياتك جذريا. رتب منزلك واكتشف ما تريد القيام به فعلا. في اليابان يكون مندوب الصف عادة شخصا ذا شعبية وصاحب مزايا قيادية ويحب البروز، ونقول عن أي شخص يحمل هذه المزايا إنه من نوع مندوب الصف. وفي المقابل أنا من النوع المنظم، أي امرأة تعمل بهدوء ومن دون تطفل في زاوية الصف وتنظف الرفوف، وأقصد هذا الأمر حرفيا وجديا. أول مهمة رسمية أوكلت لي في المدرسة الابتدائية كانت الترتيب، وأذكر تماما ذلك اليوم. فقد كان الجميع يتنافسون للحصول على مهام مثل إطعام حيوانات المدرسة أو ري النباتات، لكن عندما قالت المعلمة من يرغب في تنظيم الصف وترتيبه، لم يرفع أحد يده سواي، وفعلت ذلك بحماسة كبيرة. وفي المقابل كانت جنياتي الخاصة بالترتيب قد نشطت منذ سن مبكرة جدا. ففي الفصول السابقة عرفت أنني أمضيت أيامي في المدرسة وأنا أنظم الصف والخزائن ورفوف الكتب بكل سعادة وثقة. عندما أروي هذه الحكاية يقول للناس غالبا أنت محظوظة جدا لأنك عرفت ما تحبينه في سن مبكرة جدا. أشعر الغيرة منك، فأنا لا أعرف أبدا ما أحب فعله، لكنني في الواقع أدركت مدى حبي للتنظيم في الآونة الأخيرة. صحيح أنني أمضيت كل وقتي في الترتيب، إما في تعليم زبائني في منازلهم أو في إلقاء المحاضرات، لكن حلمي عندما كنت صغيرة كان الزواج. لم يصبح الترتيب جزءا أساسيا من حياتي اليومية إلا عندما افتتحت عملي الخاص وأدركت أن الترتيب يمكن أن يكون مهنتي. وحين كان الناس يسألونني عما أود فعله، كنت أتردد وأجيب أخيرا بتعاسة قراءة الكتب، فيما أتساءل في قرارة نفسي ما الذي أود فعله. لقد نسيت تماما مسألة تعييني كمنظمة للصف في المدرسة الابتدائية، وبعد 15 عاما عادت بالذاكرة فجأة إلى الوراء أثناء ترتيب غرفتي، واستعدت في ذاكرتي صورة معلمتي وهي تكتب اسمي على اللوح الأسود، وأدركت بدهشة أنني كنت مهتمة بهذا المجال منذ نعومة أظفاري. فكر في أيامك المدرسية والأشياء التي كنت تحب القيام بها حينها، ربما كنت مسؤولا عن إطعام الحيوانات أو كنت تحب رسم الصور. أيا كان ما أحببت القيام به، فثمة احتمالات كبيرة أن الأمر مرتبط بطريقة ما بشيء تقوم به حاليا كجزء طبيعي من حياتك، حتى لو كنت لا تفعله بالطريقة نفسها. فالأشياء التي نحب القيام بها لا تتغير مع الوقت، وترتيب منزلك طريقة رائعة لاكتشاف تلك الأشياء. إحدى زبوناتي كانت صديقة مقربة لي منذ أيام الثانوية. صحيح أنها عملت في شركة معلوماتية بعد التخرج، ولكنها اكتشفت ما تحب القيام به فعلا بفضل الترتيب. بالفعل بعدما انتهينا من ترتيب منزلها، نظرت إلى علوة كتبها التي تحتوي الآن فقط على الكتب التي تأسرها، وأدركت أن العناوين مرتبطة كلها بالعمل الخيري الاجتماعي. أما الكتب العديدة التي اشترتها لدراسة الإنجليزية أو صقل مهاراتها المهنية بعد بدئها العمل، فقد تخلصت منها واحتفظت بتلك التي تتناول فقط العمل الخيري الاجتماعي، علما أنها اشترتها عندما كانت تلميذة في المرحلة الثانوية. وعندما نظرت إليها تذكرت عملها التطوعي كمربية للأطفال طوال أعوام عدة قبل بدئها بالعمل في شركة المعلوماتية، وأدركت فجأة أنها تريد المساهمة في إنشاء جمعية حيث تستطيع الأمهات العمل من دون الشعور بالقلق على أطفالهن. أدركت شغفها الحقيقي للمرة الأولى، فأمضت عاما كاملا بعد تلقيها دروسي في الدراسة والتحضير، ثم استقالت من مهنتها وأسست حضانة لتربية الأطفال، ولديها الآن العديد من الزبائن الذين يعتمدون على خدماتها وتستمتع كل يوم بعملها، فيما تكتشف كيفية تطويره أكثر فأكثر. عندما رتبت منزلي اكتشفت فعلا ما أريد فعله. تلك هي الكلمات التي أسمعها من زبائني دوما. بالنسبة إلى معظمهم جعلتهم تجربة الترتيب ينخرطون بشغف أكبر في عملهم، فقد أسس البعض شركاتهم الخاصة، فيما بدل آخرون مهنهم، وأبدأ آخرون اهتماما أكبر بمهنهم الحالية، كما أصبحوا أكثر شغفا باهتماماتهم ومنازلهم وحياتهم العائلية، وازداد إدراكهم لما يحبونه بصورة طبيعية، ونتيجة لذلك أصبحت حياتهم اليومية أكثر إثارة. رغم أننا نستطيع التعرف إلى أنفسنا بصورة أفضل من خلال الجلوس وتحليل مزايانا أو الإصغاء إلى آراء الآخرين فينا، إلا أنني أعتقد أن الترتيب أفضل طريقة، ففي النهاية تعكس مهننا بدقة كبيرة تاريخ القرارات التي اتخذناها في حياتنا، والترتيب طريقة فعالة لتظهر لنا ما نحبه فعلاً. التأثير السحري للترتيب يبدل حياتنا بصورة جذرية. اعتقدت لغاية الآن أنه من المهم إنجاز الأشياء التي تغني حياتي، ولذلك شاركت في المؤتمرات وتعلمت لزيادة معرفتي، ولكن بفضل دروسك في تعلم كيفية ترتيب منزلي أدركت للمرة الأولى أن التخلي أكثر أهمية من الإضافة. إنه تعليق إحدى زبوناتي وهي في 30 من عمرها، أحبت الدراسة وطورت شبكة واسعة من المعارف إلى أن حياتها تبدلت بشكل جذري بعدما تلقت دروسي. فأول غرض لم تشأ التخلي عنه كانت مجموعاتها الكبيرة من كتيبات المحاضرات، لكنها عندما رمتها أخيرا أحست وكأن ثقلا كبيرا قد انزاح عنها. وبعد التخلص من نحو 500 كتاب كانت تنوي قراءتها يوما ما، وجدت أنها تلقت معلومات جديدة يوميا. وعندما رمت كدستها الكبيرة من البطاقات المهنية، بدأ الأشخاص الذين كانت تريد لقاءهم بالاتصال بها، وتمكنت من لقائهم بصورة طبيعية. لم تكن تملك من قبل أي شيء من القيم الروحية، ولكن بعد انتهاء درسي قالت برضا: الترتيب له تأثير أقوى من الفونغ تشي أو حجارة القوة والأغراض الروحية الأخرى. ومنذ ذلك الحين استهلت حياة جديدة وتخلت عن مهنتها وعثرت على ناشر لكتابها. الترتيب يغير حياة الإنسان بصورة جذرية، وينطبق ذلك على الجميع 100%. وهذا التأثير الذي أطلقت عليه اسم سحر الترتيب غير اعتيادي. أسأل زبائني أحيانا عن كيفية تغير حياتهم بعد تلقيهم دروسي، ورغم أنني أصبحت الآن معتادة على الإجابات التي أتلقاها، إلا أنني تفاجأت في البداية، فقد تبدلت بشكل جذري حياة أولئك الذين رتبوا مساحاتهم بشكل كامل وشامل دفعة واحدة. الزبونة التي ذكرتها أعلاه كانت فوضوية طوال حياتها، وعندما رأت أمها غرفتها خالية من الفوضى تأثرت كثيرا، لدرجة أنها تسجلت في دروسي أيضا. ورغم اعتقادها أنها شخص مرتب أساسا، فإن منظر غرفة ابنتها أقنعها بأنها ليست مرتبة، وتبين لاحقا أنها استمتعت كثيرا بالرمي، لدرجة أنها لم تندم على التخلص من لوازم حفلات الشاي التي تبلغ قيمتها نحو 250 دولارا، وتطلعت بشوق إلى أيام جمع النفايات. في السابق لم تكن لدي الثقة، ولطالما اعتقدت أنني أحتاج إلى التغيير وأنه يجب علي أن أكون مختلفة، ولكنني مقتنعة الآن بأنني راضية عما أنا عليه. فبعد اكتسابي معيارا واضحا للحكم على الأشياء وفقه، اكتسبت الكثير من الثقة في نفسي. ومثلما تلاحظ من شهادتها، إن أحد التأثيرات السحرية للترتيب هو الثقة في قدرتك على اتخاذ القرارات. الترتيب يعني أخذ كل غرض في يدك وسؤال نفسك عما إذا كان يبعث فيك الفرح، والتقرير على هذا الأساس ما إذا كان يجدر بك الاحتفاظ به أم لا. وعند تكرار هذه العملية مئات وآلاف المرات نصقل مهارتنا في اتخاذ القرارات بشكل طبيعي. لذا إن الأشخاص الذين يفتقدون إلى الثقة في أحكامهم إنما يفتقدون إلى الثقة في أنفسهم، وكنت أنا أيضا أفتقد إلى الثقة في السابق، ولكن الترتيب أنقذني. اكتساب الثقة في الحياة عبر سحر الترتيب. استنتجت أن شغفي في الترتيب محفز برغبة في الحصول على التقدير من أهلي، ومن عقدة متعلقة بأمي، فقد كنت الإبنة الوسطى بين 3 أولاد، ولم أحصل على الكثير من انتباه والدي بعد عمر 3. لا شك في أن الأمر لم يكن متعمدا، لكن إقحامي بين أخي الأكبر وأختي الصغرى جعلني أشعر بهذه الطريقة. بدأ اهتمامي بالأعمال المنزلية والترتيب حما كنت في سن 5، وأعتقد أنني حاولت على طريقتي عدم التسبب بالمشاكل لوالدي اللذين كانا مشغولين بشكل جلي بالاهتمام بأخي وأختي. أدركت أيضا منذ سن مبكرة جدا ضرورة تفادي الاعتماد على أشخاص آخرين، وأردت من دون شك الحصول على مديح والدي وانتباههما. منذ بدأت المدرسة الابتدائية استخدمت منبها لإيقاظي قبل أي شخص آخر. لم أحب الاعتماد على الآخرين، ووجدت صعوبة في الثقة فيهم، وعجزت عن التعبير عن مشاعري. وبما أنني كنت أمضي فترات الاستراحة بمفردي وأنا أرتب، يمكنك الاستنتاج أنني لست طفلة منفتحة. نعم، استمتعت فعلا بالتجول في المدرسة بمفردي، وما زلت حتى اليوم أفضل إنجاز الأشياء وحدي، بما في ذلك السفر والتسوق، إنها ميزة طبيعية لدي. وبما أنني لم أبرع في تطوير روابط الثقة مع الآخرين، تعلقت بالأشياء بصورة غير طبيعية. أعتقد أن هذا يعزى تحديدا إلى عدم شعوري بالارتياح في الكشف عن مواطن ضعفي أو عن مشاعري الحقيقية تجاه الآخرين، فأصبحت غرفتي والأشياء الموجودة فيها نفيسة جدا بالنسبة إلي. لم أكن مضطرة إلى الادعاء أو إخفاء أي شيء أمامها، وكانت أشياء مادية. وقد علمني منزلي أولا تقدير الحب غير المشروط، وليس أهلي أو أصدقائي. ولأكون صريحة معك، ما زلت حتى اليوم أفتقد إلى الكثير من الثقة في النفس، وأشعر أحيانا بإحباط كبير نتيجة أخطائي، غير أنني أملك ثقة كبيرة في بيئتي وفيما يتعلق بالأشياء التي أملكها والملابس التي أرتديها والمنزل الذي أعيش فيه والأشخاص الموجودين في حياتي وفيما يتعلق ببيئتي إجمالا. ورغم أن الأمر قد لا يبدو مميزا بالنسبة إلى أي شخص آخر، فأنا واثقة وممتنة كثيرا لكوني محاطة بما أحبه ومن أحبهم. أي بالأشياء المميزة بالنسبة إلي والأشخاص المميزين والعزيزين على قلبي. أشعر بدعم الأشياء والأشخاص الذين يبعثون في الفرح، إنهم يمنحونني الثقة بأنني سأكون على ما يرام، وأريد مساعدة الآخرين الذين يشعرون مثل ما شعرت أنا ذات مرة، أي الذين يفتقدون إلى الثقة في النفس ويجدون صعوبة في فتح قلوبهم للآخرين، ليتمكنوا من رؤية مقدار الدعم الذي يتلقونه من المساحة التي يعيشون فيها والأشياء المحيطة بهم. لهذا السبب أمضي وقتي في زيارة منازل الأشخاص وتعليمهم كيفية الترتيب. تعلق بالماضي أو قلق من المستقبل، تخلص من أي شيء لا يبعث فيك الفرح. إذا جربت هذه الطريقة ولو قليلا، فلا بد أن تكون قد أدركت الآن أنه ليس من الصعب التعرف إلى شيء يبعث فيك الفرح، فلحظة تلمسه تعرف الجواب، لكن يصعب أكثر تقرير رمي شيء ما. وبالفعل نحن نبتكر كل أنواع الأسباب لعدم رميه، مثل: لم أستعمل هذا الوعاء طوال العام، لكن من يعلم، قد أحتاج إليه يوما ما، أو هذا العقد قدمه لي صديقي وقد أحببته كثيرا في ذلك الوقت. لكن عندما نغوص فعلا في أسباب عدم تخلينا عن شيء ما، نجد فقط سببين، إما تعلقنا بالماضي أو خوفنا من المستقبل. خلال عملية الانتقاء، إذا صادفت شيئا لا يبعث فيك الفرح لكنك لا تستطيع حمل نفسك على التخلص منه، توقف هنيئا واسأل نفسك: هل أواجه مشكلة في التخلص من هذا الغرض بسبب تعلقي بالماضي أو خوفي من المستقبل؟ اطرح هذا السؤال لدى حملك كل واحد من الأغراض، وحين تفعل ذلك ستلاحظ وجود نمط معين في ملكيتك للأغراض، نمط ينتمي إلى إحدى الفئات الثلاثة: التعلق بالماضي، الرغبة بالاستقرار في المستقبل، أو الأمرين معا. من المهم فقط نمط ملكيتك، لأنه تعبير عن القيم التي ترشدك في حياتك. فالسؤال عن ما تريد امتلاكه هو في الواقع السؤال عن رغبتك في كيفية عيش حياتك. فالتعلق بالماضي والمخاوف المرتبطة بالمستقبل لا تتحكم فقط في طريقة انتقائك للأشياء التي تملكها، وإنما تمثل أيضا المعايير التي تعتمدها لاتخاذ الخيارات في كل جانب من جوانب حياتك، بما في ذلك علاقاتك بالأشخاص ووظيفتك. حين تنتقي امرأة رجلا فيما هي قلقة جدا بشأن المستقبل، فثمة احتمال أقل لأن تختار الشخص فقط لأنها تستلطفه وتحب التواجد معه. فهي ببساطة قد تختار الشخص لأن العلاقة تبدو مفيدة لها، أو لأنها تخشى عدم إيجاد أي شخص آخر في حال عدم اختيارها له. وفيما يتعلق بالخيارات المهنية، فإن هذه المرأة نفسها تختار على الأرجح وظيفة ضمن شركة كبيرة، لأن هذا يمنحها خيارات أكثر فيما يتعلق بالمستقبل، أو تطلع إلى مؤهلات معينة بمثابة ضمانة، وليس لأنها تحب العمل فعلا وتريد ممارسته. من جهة أخرى، إن الشخص الذي يملك روابط قوية بالماضي يجد صعوبة في الانتقال إلى علاقة جديدة، لأنه يكون عاجزا عن نسيان الحبيبة التي انفصل عنها قبل عامين، كما يجد صعوبة في تجربة طرائق جديدة حتى لو لم تعد الطريقة الحالية فعالة لأنها انتهت عند هذه المرحلة. عندما ينجح هذا النوع أو الآخر من أنماط التفكير في زيادة صعوبة رمي الأشياء، نعجز عن معرفة ما نحتاج إليه فعلا الآن في هذه اللحظة، فنحن غير واثقين مما يرضينا أو مما نتطلع إليه، ونتيجة لذلك نريد عدد المقتنيات غير الضرورية وندفن أنفسنا جسديا وعقليا في فائض من الأشياء. لذا إن أفضل طريقة لمعرفة ما نحتاج إليه فعلا تقضي بالتخلص مما لا نحتاج إليه، وهكذا تنتفي حاجة الذهاب إلى الأماكن البعيدة أو مراكز التسوق. كل ما عليك فعله هو التخلص مما لا تحتاج إليه من خلال مواجهة كل مقتنياتك بطريقة صحيحة. وفي الواقع إن عملية مواجهة مقتنياتنا والانتقاء من بينها قد تكون مؤلمة فعلا، فهي تجبرنا على مواجهة عيوبنا وإخفاقاتنا والخيارات الحمقى التي اتخذناها في الماضي. في مرات عدة شعرت بالخجل عند مواجهة ماضية خلال عملية الترتيب، فقد عثرت على مجموعة من المماحي المعطرة التي ترجع إلى أيام الدراسة الابتدائية، وشخصيات الرسوم المتحركة التي جمعتها خلال المرحلة المتوسطة، والملابس التي اشتريتها في المرحلة الثانوية عندما كنت أحاول التصرف كراشدة ولكنها لم تلائمني قط، والحقائب اليدوية التي اشتريتها رغم أنني لم أحتاج إليها وإنما فقط أحببت شكلها في المتجر. الأشياء التي نملكها حقيقية فهي الآن موجودة هنا نتيجة خيارات اتخذناها في الماضي بأنفسنا، لذا من الخطأ تجاهلها أو رميها بطريقة عشوائية كما لو أننا ننكر الخيارات التي اتخذناها. لهذا السبب أرفض السماح بتراكم الأشياء فوق بعضها ومن ثم رميها من دون التفكير في الأمر مليا. فحين نواجه الأشياء التي نملكها الواحد تلو الآخر ونختبر العواطف التي تبعثها فينا، يمكننا فعلا تقدير علاقتنا بها. هناك ثلاث طرائق يمكننا اعتمادها مع أغراضنا: مواجهتها الآن أو مواجهتها في وقت ما أو تفاديها إلى أن نموت. الخيار لنا، لكنني أعتقد شخصيا أنه من الأفضل مواجهتها الآن. فإذا تعرفنا إلى تعلقنا بالماضي وخوفنا من المستقبل بمجرد النظر بصدق إلى ممتلكاتنا، فسنتمكن فعلا من رؤية ما هو مهم بالنسبة إلينا. في المقابل تساعدنا هذه العملية على تحديد قيمنا وتخفف الشك والارتباك عند اتخاذ القرارات في الحياة. إذا استطعنا الوثوق في قراراتنا والانطلاق بحماسة في العمل من دون أن تردعنا أي شكوك، فسنتمكن من تحقيق المزيد. بتعبير آخر، كلما واجهنا أغراضنا بصورة أسرع كان ذلك أفضل. إذا أردت ترتيب منزلك عليك فعل ذلك الآن. معرفة أنك تستطيع الاستغناء. عندما يركز الناس على الترتيب تراهم يملؤون كيسا وراء آخر بالنفايات. سمعت أن العديد من الذين حضروا دروسي قارنوا الأرقام لناحية عدد الأكياس التي رموها أو عدد الأغراض الموجودة في منازلهم والرقم القياسي لعدد الأكياس التي تم ملؤها ورميها لغاية اليوم، وصل إلى 200 كيس من النفايات بالإضافة إلى 10 أغراض أخرى كانت كبيرة جدا لوضعها في أكياس. يضحك معظم الأشخاص عند سماعهم ذلك ويتخيلون أن ذلك الثنائي امتلك على الأرجح منزلا كبيرا جدا مع الكثير من غرف التخزين، ولكنهم في الحقيقة مخطئون، فقد عاش ذلك الثنائي في منزل عادي جدا مؤلف من طابقين وأربع غرف. كانت مساحته أكبر بقليل من العديد من المنازل اليابانية بسبب احتوائه على علية، لكن الفرق في المساحة لم يكن كبيرا جدا. ورغم وجود العديد من الأشياء الظاهرة للعيان، لم يظهر للوهلة الأولى أن هناك الكثير من الأغراض غير الضرورية بينها. بتعبير آخر، يمكن لأي منزل أن ينتج الحجم نفسه من الأغراض. عندما طلبت من زبائني فرز أغراضهم والتخلص منها، لم أتوقف في منتصف الطريق، فمتوسط الكمية التي يرميها شخص واحد تتراوح عادة بين 20 إلى 30 كيسا، سعة كل منها 45 لترا، ويصل العدد إلى 70 كيسا في عائلة مؤلفة من 3 أشخاص. وهكذا إن العدد الإجمالي للأغراض التي تم رميها لغاية الآن يتخطى 28 ألف كيس، فيما عدد الأغراض الفردية التي تم رميها تجاوز 1,000,000 على الأرجح. لكن رغم التخفيض الكبير في أغراضهم، لم يتذمر أي كان من مواجهته مشكلة لاحقة، لأنني طلبت منه رمي الأشياء، والسبب واضح جدا. رمي تلك الأشياء التي لا تبعث فيك الفرح لا يفضي إلى أي تأثيرات جانبية. وعندما ينتهون من الترتيب، يتفاجأ كل زبائني بعدم ملاحظتهم أي سلبية في حياتهم اليومية، وهذا تذكير قوي بأنهم كانوا يعيشون طوال هذا الوقت محاطين بأشياء لا يحتاجون إليها. لا توجد استثناءات فيما يتعلق بذلك، حتى إن الزبائن الذين تركوا لديهم أقل من 5 أغراضهم شعروا في النهاية بذلك. لا أقول طبعا إن زبائني لم يندموا قط على رمي شيء ما، بالطبع لا، فيجدر بك توقع حصول هذا 3 مرات على الأقل خلال عملية الترتيب، لكن لا تدع الأمر يقلقك. فرغم ندم زبائني بسبب رمي شيء ما، إلا أنهم لم يتذمروا قط، وقد تعلموا من خلال هذه التجربة أن أي مشكلة ناجمة عن نقص في شيء ما يمكن حلها عن طريق العمل. وعندما يتحدث زبائني عن تجربة رمي شيء ما لم يكن يجدر بهم التخلص منه، يبدون جميعا فرحين جدا. وبالفعل يضحك معظمهم ويقولون: ظننت لبرهة أنني وقعت في ورطة، لكنني أدركت بعدها أن المسألة ليست خطيرة جدا. وهذا الموقف لا ينبع من شخصية متفائلة، ولا يعني أن الشخص كان عديم الاهتمام حيال افتقاده لشيء ما، بل على العكس، يظهر ذلك أنه عند اختيار ما يجب رميه تتبدل عقلية الشخص. ماذا لو احتاجوا مثلا إلى محتويات مستند سبق لهم أن رموه سابقا؟ أولا، لأنهم أخفضوا مقدار المستندات التي يملكونها، صاروا قادرين على التأكيد بسرعة على أنهم لا يملكونه من دون الحاجة إلى التفتيش في كل مكان. وفي الواقع أن حقيقة عدم حاجتهم إلى البحث تخفف كثيرا من التوتر. فأحد الأسباب التي تجعل الفوضى مصدر تدمير بالنسبة إلينا هو حاجتنا إلى البحث عن شيء ما لمعرفة ما إذا كان موجودا أصلا. وفي العديد من الحالات مهما بحثنا بكد لا نعثر عما نبحث عنه. لكننا عندما نخفض مقدار الأشياء التي نملكها ونحفظ كل مستنداتنا في المكان نفسه، يمكننا أن نعرف بلمح البصر ما إذا كنا نملكه أم لا. في حال رميه يمكننا نسيان الموضوع فورا والتفكير فيما يجب فعله. يمكننا سؤال شخص نعرفه عنه أو الاتصال بالشركة أو البحث عن المعلومات بأنفسنا. وعندما نتوصل إلى الحل لا يبقى لدينا أي خيار سوى التصرف. وحين نتصرف نلاحظ أن حل المشكلة كان سهلا. بدلا من المعاناة من التوتر الناجم عن البحث وعدم العثور على الشيء، نقوم بتصرف ما، وتفضي هذه التصرفات غالبا إلى فوائد غير متوقعة. فعندما نبحث نبحث عن المحتوى في مكان آخر، قد نكتشف معلومات جديدة، وعندما نتصل بصديق فقد نعزز علاقتنا، أو قد يعرفنا إلى شخص متطلع تماما في هذا المجال. والواقع أن تكرار مثل هذه التجارب يعلمنا أننا إذا تصرفنا فسنتمكن من الحصول على المعلومات الضرورية عندما نحتاج إليها. تصبح الحياة أكثر سهولة عندما نعرف أن الأشياء ما زالت على ما يرام حتى لو افتقدنا إلى شيء ما. ثمة سبب آخر يدفع زبائني إلى عدم التذمر أبدا من رمي الأشياء، وهو في الواقع الأكثر أهمية. فبما أنهم استمروا في تحديد الأشياء التي يحتاجون إليها وتلك التي لا يحتاجون إليها وبالتالي رميها، فهم يتوقفون عن نسب مسؤولية اتخاذ القرارات إلى أشخاص آخرين. وعند حصول مشكلة لا يبحثون عن سبب خارجي أو شخص لإلقاء اللوم عليه، فهم الآن يتخذون قراراتهم بأنفسهم ويعرفون أن تحديد التصرف الواجب القيام به في أي وضع هو المهم فعلا. والواقع أن انتقاء الأغراض ورميها عملية مستمرة من اتخاذ القرارات استنادا إلى القيم الشخصية. لذا إن الرمي يسقل مهارات اتخاذ القرارات. أليس من المؤسف تفويت فرص تطوير هذه القدرة؟ عندما أزور منازل زبائني لا أرمي أبدا أي شيء، بل أترك دوما القرار النهائي لهم. فإذا اخترت شخصيا ما يجدر بهم رميه، لن تكون هناك جدوى من الترتيب، فالترتيب الشخصي للمنزل هو الذي يبدل طريقة التفكير. هل تلقي التحية على منزلك؟ أول شيء أفعله عندما أزور منزل زبون هو إلقاء التحية على المنزل، فأنا أركع بطريقة رسمية على الأرض في وسط المنزل وأتحدث إلى المنزل في عقلي، وبعد التعريف عن ذاتي بصورة وجيزة بما في ذلك اسمي وعنواني ومهنتي، أطلب المساعدة لابتكار مساحة تستمتع فيها العائلة بحياة أكثر سعادة. ثم أنحني احتراما، إنه طقس صامت يستغرق لدقيقتين فقط، ولكنه يجعل زبائني ينظرون إلي بغرابة. واللافت أنني لا أرتدي البدلات الرياضية أو ملابس العمل حين أرتب، بل أرتدي عوضا عن ذلك فستانا وسترة، وأضع بين الحين والآخر مئزرا، لكن أولويتي تركز على التصميم أكثر من العملية. يتفاجأ بعض الزبائن حين يرون ثيابي ويخشون أن أفسدها، لكنني لا أواجه مشكلة في نقل الأثاث والتسلق للوصول إلى رفوف المطبخ وإنجاز الأعمال الأخرى التي يستلزمها الترتيب فيما أنا مرتدي أفضل ملابسي. هذه طريقتي في إظهار الاحترام للمنزل ومحتوياته. أعتقد أن الترتيب احتفال، وهو وداع مميز لتلك الأشياء التي ستغادر المنزل، ولذلك أرتدي ملابسي على هذا الأساس. أنا واثقة من أنني حين أظهر الاحترام من خلال الملابس التي أقرر ارتداءها وأبدأ عملية الترتيب من خلال إلقاء التحية على المنزل، سيفرح المنزل في المقابل بإخباري بما لم تعد العائلة تحتاج إليه وأين يجب وضع الأغراض الباقية، حيث تشعر العائلة بالارتياح والسعادة في هذا المكان. هذا الموقف يسرع اتخاذ القرارات في مرحلة التخزين ويلغي الشك من كل عملية الترتيب، حيث يسير كل شيء بيسر وسهولة. أنت لا تصدق ربما أنك تستطيع فعل ذلك. قد تظن أنه يجدر بك أن تكون محترفا مثلي لسماع ما يريد المنزل قوله، إلى أن أصحاب المنزل يفهمون أغراضهم ومنزلهم أفضل من أي كان. وفيما نتقدم في الدروس يبدأ زبائني بالاكتشاف بوضوح ما يحتاجون إلى رميه والمكان الذي تنتمي إليه الأغراض بصورة طبيعية، فيسير عمل الترتيب بسرعة وسهولة. إنها استراتيجية لا تعرف الإخفاق، وكفيلة بصقل غريزتك لناحية ما تحتاج إليه والأماكن التي تنتمي إليها الأغراض. ألقي التحية على منزلك كلما وصلت إلى المنزل، إنه أول فرض أطلبه من زبائني في دروسي الخاصة. فتماما مثلما تلقي التحية على عائلتك أو حيواناتك الأليفة، قل لمنزلك حين تعود: مرحبا، لقد عدت إلى المنزل. وإذا نسيت فعل ذلك ما إن تدخل، قل لاحقا حين تتذكر: شكرا لأنك منحتني المأوى. وإذا شعرت بالخجل أو الإحراج من قول هذه العبارات بصوت عال، فلا بأس في قولها بصمت في عقلك. إذا فعلت ذلك بشكل متكرر، فستبدأ بالشعور بأن منزلك يستجيب لتحيتك حين تدخله، وسوف تشعر بفرحته تمر عبر نسمة خفيفة، وستتمكن بعدها تدريجيا من الإحساس بالأماكن التي يجدر بك ترتيبها أو وضع الأغراض فيها. تحاور مع منزلك أثناء الترتيب. أعرف أن هذا الأمر يبدو غير عملي، لكنك إذا تجاهلت هذه الخطوة فستجد أن المهمة تسير بسهولة أقل. يفترض أساسا أن يكون الترتيب عملية إعادة التوازن بين الأشخاص وأغراضهم والمنزل الذين يعيشون فيه، إلا أن الطرائق التقليدية في الترتيب تميل إلى التركيز فقط على العلاقة بين الأشخاص وأغراضهم من دون الانتباه إلى المسكن. لكنني أدرك تماما الدور المهم الذي يؤديه المنزل، لأنني عندما أزور منزل زبون أشعر كم يدلل سكانه، فهو موجود دوما في انتظار زبوني للعودة إليه ومستعد لتوفير المأوى والحماية له. فمهما كانوا مرهقين بعد يوم عمل طويل، يكون المنزل موجودا لبث الانتعاش والحيوية فيهم. وعندما لا يرغبون في العمل ويتجولون في المنزل بأجمل ملابسهم، يتقبلهم المنزل مثل ما هم. لا يمكنك العثور على أحد أكثر كرما أو ترحيبا من هذا. الترتيب هو فرصتنا للتعبير عن تقديرنا لمنزلنا وشكره على كل ما يفعله لنا. لاختبار نظريتي، حاول ترتيب منزلك من منظور ما يجعله سعيدا. سوف تتفاجأ بمدى سهولة اتخاذ القرارات. أغراضك تريد مساعدتك. أمضيت أكثر من نصف حياتي وأنا أفكر في الترتيب وأزور منازل الأشخاص كل يوم وأمضي الوقت في مواجهة أغراضهم. لا أعتقد أنه توجد أي مهنة أخرى تتيح لي رؤية كل ما يملكه الشخص أو التمعن في محتويات الخزائن والأدراج كما هي. ورغم أنني زرت العديد من المنازل، إلا أنه من الطبيعي ألا أجد ممتلكات أو طرائق تنظيم مماثلة. لكن كل هذه الأغراض تتشارك شيئا واحدا. فكر في سبب امتلاكك الأشياء بهذه الطريقة. إذا أجبت لأنني اخترتها أو لأنني أحتاج إليها أو بسبب مجموعة متنوعة من الصدف، كل هذه الإجابات صحيحة. لكن من دون استثناء تتشارك كل الأشياء التي تملكها الرغبة في أن تكون مفيدة لك. أستطيع قول ذلك بثقة لأنني تأملت مليا مئات آلاف الأغراض في مهنتي. عند التمعن مليا تجد أن القدر الذي يربطنا بالأشياء التي نملكها مذهل فعلا. خذ قميصا مثلا، حتى لو تم إنتاج هذا القميص بأعداد هائلة في أحد المصانع، فإن ذلك القميص المحدد الذي اشتريته وأحضرته إلى المنزل فريد بالنسبة إليك. والقدر الذي قادنا إلى كل غرض في ممتلكاتنا النفيسة، مثل القدر الذي ربطنا بالأشخاص الموجودين في حياتنا، فثبت سبب وراء وصول كل من أغراضك إليك. عندما أشارك الآخرين هذا الرأي، يقول بعض الأشخاص: تجاهلت قطعة الملابس هذه لوقت طويل جدا حيث باتت مجعدة، لابد أنها غاضبة جدا مني، أو إذا لم أستعملها سوف تغضب مني. لكن حسب خبرتي لم أصادف قط أي أغراض لامت صاحبها. إذن ماذا تفعل الأشياء التي لا تبعث فينا الفرح في منازلنا؟ أعتقد أنها تريد الرحيل بكل بساطة، فهي منسية في خزانتك، وأنت تعلم أفضل من أي كان أنها لا تبعث فيك الفرح الآن. كل شيء تملكه يرغب في أن يكون مفيدا لك، وحتى لو رميته بعيدا أو أحرقته فسيترك خلفه طاقة الرغبة بأن يكون مفيدا. وبعد تحريره من شكله المادي، سيتحرك في عالمك على شكل طاقة، وسيجعل الأشياء الأخرى تدرك أنك شخص مميز، وسيعود إليك بمثابة الشيء الأكثر فائدة لك، الشيء الذي يمنحك أكبر سعادة. قد تعود مثلا قطعة الملابس على شكل تصميم جديد وجميل، أو قد تظهر مجددا على شكل معلومات أو رابط جديد. أعدك، أي شيء تتخلى عنه سيعود إليك بالمقدار نفسه تماما، لكن فقط عندما يشعر بالرغبة في العودة إليك. لهذا السبب عندما ترمي شيئا ما، لا تتنهد وتقول: أوه لم أستخدم هذا قط، أو آسف لم أفلح قط في استعمالك، بل تخلص منه بدلا من ذلك بفرح باستعمال عبارات مثل: شكرا لأنك وجدتني، أو استمتع برحلتك أراك قريبا. تخلص من تلك الأشياء التي لم تعد تبعث فيك الفرح، واجعل الوداع بمثابة احتفال إطلاقها في رحلتها الجديدة. احتفل بهذه المناسبة معها. أعتقد فعلا أن ممتلكاتنا تكون أكثر سعادة وأكثر حيوية عندما ندعها ترحل، وليس عندما نحصل عليها. مساحة عيشك تؤثر في جسمك. أثناء إنجاز عملية الترتيب، يلاحظ العديد من زبائني أنهم فقدوا الوزن أو أصبحت معداتهم مشدودة. إنها ظاهرة غريبة جدا، لكننا عندما نخفض ما نملكه ونزيل السموم من منزلنا، فإن السموم تختفي من أجسامنا أيضا. عندما نرمي كل شيء دفعة واحدة، ويعني ذلك أحيانا رمي 40 كيسا من النفايات في يوم واحد، فمن الممكن أن تستجيب أجسامنا بطريقة تشبه الصوم السريع. قد نصاب بنوبة إسهال أو طفرة بثور في البشرة، ما من خطب في ذلك، فأجسامنا تتخلص من السموم التي تراكمت على مر السنوات وستعود إلى طبيعتها. لا بل ستصبح أفضل حالا خلال يوم أو يومين. قامت واحدة من زبوناتي بتنظيف خزانة ورمت ما أهملته طوال 10 أعوام، ومباشرة بعد ذلك عانت من نوبة إسهال قوية، لكنها شعرت بعدها بخفة أكثر. أعرف أن الأمر يبدو مثل الإعلان الزائف للترويج لإمكانية خسارة الوزن من خلال الترتيب أو إمكانية الحصول على بشرة أنقى، لكن ليس من الضروري أن يكون هذا الأمر غير صحيح. لسوء الحظ، لا أستطيع أن أريك صور زبائني قبل الترتيب وبعده، ولكنني شهدت بعيني كيف تتغير مظاهرهم حين تصبح غرفهم مرتبة. فالأجسام تصبح أكثر تناسقا، والبشرة أكثر تألقا، والعينان أكثر إشراقا. عندما بدأت هذا العمل وجدت هذه الحقيقة محيرة فعلا، لكنني عندما فكرت في الأمر مليا أدركت أنه ليس مستغربا، فأنا أنظر إلى المسألة من هذا السياق. حين نرتب منزلنا يصبح الهواء في الداخل نظيفا ومنعشا، والواقع أن تخفيف كمية الأغراض في مساحتنا يخفف أيضا من كمية الغبار، ونميل فعليا إلى التنظيف أكثر، كما يصبح بإمكاننا رؤية الأرضية فتبرز الأوساخ بوضوح ونرغب في تنظيفها. وبما أنه تم التخلص من الفوضى يصبح التنظيف أسهل، وبالتالي ننجزه بشمولية أكبر. ولا شك في أن الهواء النقي في الغرفة مفيد للبشرة، كما ينطوي التنظيف على حركة حيوية، مما يسهم حتما في تخفيض وزننا والحفاظ على رشاقتنا. وحين تكون مساحتنا نظيفة تماما لا داعي للقلق بشأن الترتيب، حيث نستطيع التركيز على المسألة التالية المهمة في حياتنا. بالفعل يريد معظم الأشخاص أن يصبحوا نحفاء، فيما يتحول تركيزهم إلى هذه المسألة ويبدأون بالمشي لمسافات أطول ويتناولون مقدارا أقل من الطعام، فتسهم هذه التصرفات في خفض أوزانهم من دون اتباع حمية غذائية رسمية. لكنني أعتقد أن السبب الرئيس لهذا التأثير الناجم عن الترتيب هو استيعاب الأشخاص للرضا خلال هذه العملية. فبعد الترتيب يقول لي العديد من زبائني إن رغباتهم الدنيوية تضاءلت كثيرا، ففي الماضي مهما كان عدد الملابس التي لديهم لم يشعروا بالرضا قط، وأرادوا دوما شيئا جديدا لارتدائه، ولكنهم بعد انتقائهم الأشياء التي يحبونها فعلا واحتفاظهم بها شعروا أن لديهم كل ما يحتاجون إليه. نحن نكدس الأغراض للسبب نفسه الذي يدفعنا إلى الأكل، أي لإشباع جوعنا، فالشراء بطريقة مرتجلة وتناول الطعام والشراب بإفراط في الواقع محاولات للتخفيف من التوتر. وعند مراقبة زبائني لاحظت أنهم عندما يتخلصون من فائض الملابس تصبح بطونهم أكثر نحافة، وعندما يرمون الكتب والمستندات تصبح عقولهم أكثر صفاء، وعندما يخففون من عدد مستحضرات التجميل ويرتبون المساحة حول المجلى والمغطس تصبح بشراتهم نقية وناعمة. صحيح أنني لا أملك أي أساس عملي لهذه النظرية، لكن من الممتع فعلا رؤية كيفية تجاوب جزء من الجسم مع المساحة التي نرتبها. أليس رائعا إذن أن ينجح ترتيب منزلك في تعزيز جمالك ويجعل جسمك أكثر صحة ورشاقة؟ الترتيب يزيد الحظ. نظرا إلى شعبية الفونغ تشي، يسألني الناس غالبا إذا كان الترتيب سيجلب لهم الحظ الجميل، والفونغ تشي طريقة لزيادة الحظ الجميل من خلال تنظيم بيئة عيش للشخص. بدأت هذه الطريقة باكتساب شعبية في اليابان قبل 15 عاما تقريبا، وباتت الآن مشهورة جدا. بالنسبة إلى العديد من الأشخاص تعتبر الفونغ تشي أول حافظ لتنظيم منازلهم وترتيبها. لست خبيرة في الفونغ تشي، لكنني درست المبادئ الأساسية كجزء من أبحاثي حول الترتيب. يعود إليك شخصيا أن تصدق ما إذا كان الفونغ تشي قادرا على تحسين حظك أم لا. ولكن منذ العصور القديمة طبق الأشخاص في اليابان معارفهم في الفونغ تشي في حياتهم اليومية، وأنا شخصيا أطبق حكمة أجدادنا في ممارستي للترتيب. فعلى سبيل المثال حين أطوي الملابس وأرتبها على حافتها في الدرج، أرتبها حسب اللون للحصول على تدرج من الداكن إلى الفاتح، والتسلسل الصحيح يقوم على وضع الملابس فاتحة اللون في الجهة الأمامية للدرج لينتقل اللون تدريجيا إلى الأكثر دكنة في الجهة الخلفية من الدرج. لا أعرف ما إذا كان هذا يزيد الحظ الجيد أم لا، ولكن عند ترتيب الملابس وفق تدرج الألوان ستشعر بالروعة عند النظر إليها كلما فتحت الدرج لسبب ما. يبدو أن الملابس فاتحة اللون تكشف عن تأثير مهدئ، وإذا نظمت بيئة عيشك حيث تشعر بالارتياح وتشعر كل يوم بالنشاط والسعادة، ألن تقول حينها إن حظك الجيد قد ازداد؟ تجدر الإشارة إلى أن المفاهيم الكامنة وراء الفونغ تشي هي القوى الثنائية للين واليانغ، والعناصر الخمسة المعدن والخشب والماء والنار والأرض. يقول المبدأ الأساسي إن لكل شيء طاقته الخاصة، وإنه يجب معاملة ذلك الشيء بطريقة تلائم خصائصه. بالنسبة إلي يبدو الأمر طبيعيا جدا، ففلسفة الفونغ تشي تقوم أساسا على العيش بالتناغم مع قوانين الطبيعة، والهدف من طريقتي في الترتيب هو نفسه بالضبط. فالهدف الحقيقي للترتيب هو حسب اعتقادي العيش في الحالة الأكثر طبيعية. ألا تظن أنه من الغريب فعلا امتلاك أشياء لا تبعث فينا السعادة أو أشياء لا نحتاج إليها فعلا؟ أعتقد أن امتلاك ما نحبه وما نحتاج إليه فقط هو الأمر الطبيعي. عندما نرتب منازلنا نستطيع العيش في حالتنا الطبيعية، فنختار تلك الأشياء التي تبعث فينا الفرح ونقدر ما هو نفيس فعلا في حياتنا. فما من شيء يمكنه أن يجلب لنا سعادة كبيرة أكثر من القدرة على فعل شيء بسيط وطبيعي بقدر هذا. إذا كان هذا حظا جيدا فإنني مقتنعة إذن بأن ترتيب المنزل أفضل طريقة لبلوغ الحظ الجيد. كيفية التعرف إلى ما هو نفيس فعلاً. بعدما ينهي الزبون عملية انتقاء ما يريد الاحتفاظ به وما يريد رميه، يحصل أحياناً أن أختار بضعة أشياء من كومة الأشياء المراد الاحتفاظ بها، وأسألهم مجدداً: هذا القميص وهذه الكنزة هنا، هل يبعثان في نفسك الفرح فعلاً؟ يندهش زبوني ويقول: حتماً. كيف عرفتي؟ هذان هما الشيئان اللذان لم أستطع تقرير ما إذا كان يجب علي الاحتفاظ بهما أم رميهما. لست خبيرة في الأزياء ولا أسحب تلك الأشياء على أساس مدى قدمها، لكنني أعرف ذلك بفضل مراقبة تعابير زبوني وتصرفاته حين يختار، أي طريقة إمساكه بالغرض واللمعان الذي يبدو في عينيه عندما يلمسه والسرعة التي يتخذ فيها قراره، ويختلف جوابه بوضوح بين الأشياء التي يحبها والأشياء التي ليس واثقا منها. فعند مواجهته شيئا يبعث الفرح في نفسه، يكون قراره فوريا عادة، ولمسته لطيفة وتلمع عيناه. ولكن عند مواجهته شيئا أن لا يبعث الفرح في نفسه، تتوقف اليدان ويميل الرأس ويتقطب الجبين، وبعد التفكير لبضع لحظات قد يرمي الزبون الغرض في كومة الأشياء المراد الاحتفاظ بها. في تلك اللحظة يظهر جليا الشكل المشدود في الحاجبين والشفتين، فالفرح يتجلى بوضوح في الجسم، وأنا لا أسمح لنفسي بتفويت تلك الإشارات الجسدية. لكن لأكون صريحة، أستطيع معرفة الأغراض التي لا تبعث الفرح في قلوب زبائني حتى من دون مراقبتهم أثناء عملية الانتقاء. فقبل أن أزور منازلهم أعطيهم درسا خاصا عن طريقة كون ماري في الترتيب. يكون لهذه المحاضرة وحدها تأثير قوي، ويكون زبائني قد بدأوا بالترتيب عندما أزورهم في منازلهم للمرة الأولى. من بين تلاميذي امرأة في العقد الثالث من عمرها، وقد تخلصت من 50 كيسا من النفايات قبل أن أصل إلى منزلها. فتحت أدراجها وخزانتها بفخر وقالت: لم يعد هناك أي شيء للتخلص منه هنا. لا شك في أن غرفتها بدت مختلفة عن الصور الفوتوغرافية التي عرضتها علي، فالكنزة التي كانت مرمية فوق المنضدة باتت الآن موضبة بترتيب، والفساتين التي كانت تكتظ بها الخزانة لدرجة أنها كادت تنفجر على القضيب أصبحت قليلة الآن، حيث باتت هناك بعض الفسحة بينها. لكن رغم ذلك أخرجت سترة بنية وكنزة بيج، كانتا مختلفتين عن بقية الملابس التي قررت الاحتفاظ بها. كانتا كلتاهما في حال جيدة، وبدا جليا أنهما ارتدتهما. سألتها: هل يبعثان الفرح في نفسك فعلا؟ تبدل التعبير على وجهها فورا: تلك السترة أحب تصميمها، لكنني أردت في الواقع واحدة باللون الأسود، ولم تكن هناك واحدة سوداء مناسبة لمقاسي، وبما أنني لا أملك سترة بنية قررت شراءها على أي حال، ولكن اتضح لي في النهاية أنها لا تناسبني وارتديتها فقط مرات قليلة. وبالنسبة إلى الكنزة، أعجبني التصميم والقماش كثيرا، ولذلك اشتريت 2 منها. ارتديت الأولى حتى تلفت ولم يعد بالإمكان ارتداؤها، ولكنني لسبب ما توقفت عن ارتدائها. لم أرى قط كيف عملت هذه الأغراض، ولم أعرف أي شيء عن الظروف المحيطة بعملية الشراء، فكل ما فعلته هو مراقبة الملابس المعلقة في خزانتها. حين تتأمل الأشياء عن كثب، يمكنك تمييز ما إذا كانت تلك الأشياء تبعث الفرح في نفس صاحبها أم لا. حين تكون المرأة مغرمة، يلاحظ جميع من حولها التغيير فيها، فالحب الذي تتلقاه من رجلها والثقة التي يمنحها إياها الحب ورغبتها في بذل الجهد لتبدو جميلة أمامه تعطيها الكثير من الطاقة، وهكذا تتألق بشرتها وتلمع عيناها وتصبح أكثر جمالاً. وبالطريقة نفسها، إن الأشياء التي يحبها صاحبها ويعاملها بعناية تكون نابضة وتشع بهالة من الرغبة بأن تكون أكثر إفادة لصاحبها، فالأشياء التي تحظى بالاهتمام تصنع تألقاً. ولهذا السبب أعرف بلمح البصر ما إذا كان الشيء يبعث الفرح فعلاً، والفرح الصادق يكمن في الجسم وفي ممتلكات الشخص، وبالتالي لا يمكن إخفاؤه. التواجد قرب الأشياء التي تبعث الفرح يجعلك سعيدا. يملك كل شخص أشياء يحبها، أشياء لا يستطيع التخلي عنها حتى لو هز الآخرون رؤوسهم غير مصدقين عندما يرونها. أرى كل يوم الأشياء التي يعتبرها الآخرون نفيسة، وقد تذهل بالأغراض الغريبة وغير المفهومة التي تأسر قلوب الأشخاص. مجموعة من 10 دمى متحركة للأصابع، كل منها بعين واحدة فقط، وكل عين مختلفة. منبه مكسور على شكل شخصية كرتونية، مجموعة ألواح خشبية تبدو مثل كومة أخشاب مهترئة. لكن الجواب الفوري لسؤالي المتردد: أوه، هل هذا يبعث الفرح في نفسك فعلا؟ يكون دوما نعم. لا مجال أبدا للشك في نظرتهم الواثقة وعيونهم اللامعة، لأنني أملك شخصيا مثل هذه الأغراض. قميص قطني عليه رسم كيكورو الكرتوني. لقد كان كيكورو طفل الغاب واحدا من الشخصيتين الرسميتين لمعرض آيشي الذي روج لحب الأرض والتكنولوجيا المتجددة الصديقة للبيئة. قد تكون شخصية موريزو الكرتونية أكثر شهرة، فكيكورو هو الصديق الحميم لموريزو، الشخصية الكرتونية الصغيرة خضراء اللون، ويظهر على القميص القطني وجه كيكورو فقط. ارتدي هذا القميص داخل المنزل طوال الوقت، إنه شيء لا أستطيع الاستغناء عنه، حتى لو سخر الناس مني وقالوا كيف يمكنك الاحتفاظ بهذا؟ ألا تشعرين بالإحراج؟ إنه غير أنثوي البتة، كيف يمكنك ارتداء هذا يجدر بك رمية؟ أريد أن أكون واضحة، الملابس التي أرتديها في المنزل مرتبة عموما، فأنا أرتدي عادة ملابس فائقة الأنوثة مثل كنزات متعددة الطبقات مع كشكاش وردية وبدلات قطنية مطبعة بالأزهار. الاستثناء الوحيد هو قميص كيكورو، إنه قميص سخيف فعلا، وهو لافت بلونه الأخضر وعيني كيكورو وفمه الممتلئ ونصف المفتوح. كما تشير اللصيقة إلى أن القميص بمقاس الأولاد، وبما أن المعرض أقيم عام 2005، أستطيع القول أنني أرتدي هذا القميص منذ أكثر من 10 أعوام، رغم أنني لا أملك أي ذكريات عاطفية من المعرض نفسه. والواقع أن مجرد قراءة ما كتبته هنا يجعلني أشعر بالإحراج لتشبثي بمثل هذا الغرض، لكنني كلما رأيته لا أستطيع حمل نفسي على رميه، إذ يبدأ قلبي بالخفقان بصورة أسرع ما إن أرى عيني كيكورو الدائريتين. محتويات أدراج ملابسي منظمة جدا، حين أرى بلمح البصر ما هو موجود فيها، ويبدو هذا القميص مثل الإصبع المتقرحة بين ملابس الأنثوية الجميلة، لكن هذا ما يزيد من روعته. لقد أصبح قديما جدا الآن، وقد تظن أنه أصبح بالئا أو مليئا بالبقع، لكنه ليس كذلك، ولا أستطيع إيجاد أي عذر لرميه. وإذا كانت اللصيقة تعلن أنه تمت صناعته في بلد آخر رغم عرضه في معرض ياباني، فإن هذا لم يخفف من روعته في نظري، وما زلت عاجزة عن رميه. هذه هي أنواع الأشياء التي يجدر بك التشبث بها بأي ثمن. إذا استطعت القول من دون تردد أحب هذا فعلا مهما قال الآخرون، وإذا أحببت فكرة امتلاكه تجاهل ما يظنه الآخرون. في الحقيقة لا أسمح لأي شخص بأن يراني وأنا مرتدية قميص كيكورو، لكنني أحتفظ به بسبب المتعة التي يعطيني إياها والضحكة التي ترتسم على وجهي عندما أخرجه من الدرج وأتأمله، والرضا الذي أشعر به عندما نتعرق أنا وكيكورو معا حين ننظف ونتساءل عما يجب فعله. أظن أنه ما من سعادة في الحياة أكبر من أن يكون الإنسان محاطا فقط بالأشياء التي يحبها. ماذا عنك؟ كل ما تحتاج إليه هو التخلص من أي شيء لا يلامس قلبك بهذه الطريقة. ما من وسيلة أكثر بساطة للإحساس بالرضا؟ وهل يمكن إطلاق تسمية أخرى على هذا غير سحر الترتيب؟ حياتك الحقيقية تبدأ بعد ترتيبك منزلك. رغم أنني خصصت هذا الكتاب بأكمله للحديث عن الترتيب، إلا أن الترتيب ليس في الواقع ضروريا، فلن تموت إذا لم يكن منزلك مرتبا، وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يكترثون إذا عجزوا عن ترتيب منازلهم، إلا أن مثل هؤلاء الأشخاص لن يختاروا أبدا هذا الكتاب. أما أنت فقد قادك القدر لتقرأ هذا الكتاب، ويعني ذلك أنك تملك على الأرجح رغبة كبيرة في تبديل وضعك الحالي وإعادة ضبط حياتك وتحسين أسلوب عيشك واكتساب السعادة والتألق. لهذا السبب تحديدا أضمن لك أنك ستتمكن من ترتيب منزلك، فلحظة اخترت هذا الكتاب بنية الترتيب قمت بالخطوة الأولى، وإذا قرأت الكتاب لغاية هنا فإنك تعرف حتما الخطوة التالية التي يجدر بك القيام بها. يستطيع البشر الاهتمام بعدد محدود من الأشياء في كل مرة، وبما أنني كسولة وكثيرة النسيان في الوقت نفسه لا أستطيع الاهتمام بأشياء كثيرة. لهذا السبب أريد أن أهتم بالأشياء التي أحبها كما يجب، ولذلك أصررت على الترتيب طوال حياتي، لكنني أعتقد أنه من الأفضل الترتيب بسرعة والانتهاء من الأمر. لماذا؟ لأن الترتيب ليس هدف الحياة. إذا كنت تظن أن الترتيب أمر يجب إنجازه كل يوم، أو إذا كنت تظن أن الترتيب أمر يجدر بك القيام به طوال حياتك، فإن الوقت قد حان لتستيقظ. أقسم لك إنه يمكن إنجاز الترتيب بصورة شاملة وسريعة دفعة واحدة، أما المهام الوحيدة التي تحتاج إلى متابعتها طوال حياتك فهي اختيار ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه، وكيفية الاهتمام بالأشياء التي قررت الاحتفاظ بها. يمكنك ترتيب منزلك الآن مرة واحدة وإلى الأبد. أما الأشخاص الذين يحتاجون إلى قضاء حياتهم وهم يفكرون في الترتيب فهم أشخاص مثلي، يجدون الفرح في ذلك ويعشقون استعمال الترتيب لجعل العالم مكانا أفضل. بالنسبة إليك خصص وقتك وشغفك لما يمنحك الفرح ولمهمتك في الحياة، وأنا مقتنعة أن ترتيبك منزلك سيساعدك على إيجاد المهمة الأحب على قلبك، والحياة تبدأ فعلا بعدما ترتب منزلك. كلمة أخيرة، استيقظت ذات يوم وأنا أشعر بتصلب في عنقي وكتفي، لم أستطع حتى النهوض من السرير، وتوجب علي الاتصال بسيارة الإسعاف. لم يكن السبب واضحا، لكنني أمضيت اليوم السابق في منزل أحد الزبائن وأنا أنظر إلى محتويات خزائنه وأنقل مفروشات ثقيلة، وبما أنني لم أفعل أي شيء آخر كان الاستنتاج الوحيد هو أنني رتبت كثيرا. لابد أنني المريضة الوحيدة التي كتب على سجلها الطبي أنها تعاني من فرط الترتيب. ورغم ذلك، فيما استلقيت على السرير لأستعيد ببطء القدرة على تحريك عنقي، كانت 90% من أفكاري منصبة على الترتيب، وجعلتني هذه التجربة أقدر إمكانية النظر إلى محتويات الخزانات. أعددت هذا الكتاب لأنني أردت مشاركة الآخرين سحر الترتيب، فالعواطف العميقة التي أشعر بها عند ترتيب الأشياء أدت غرضها، وهي شبيهة بتلك التي يختبرها المرء خلال حفل التخرج، والحماسة التي أشعر بها عند نقرة القدر وعندما يجد الشيء مكانه الصحيح، والأهم من كل ذلك الهواء النقي والمنعش الذي يملأ الغرفة بعد ترتيبها. هذه هي الأمور التي تجعل يوما عاديا من دون حدث مميز أكثر سعادة وإشراقا. أريد انتهاز هذه الفرصة لأشكر جميع الذين دعموني لتأليف هذا الكتاب، فيما كان كل ما بوسعي فعله هو الترتيب. أتمنى أن ينجح سحر الترتيب في جعل المزيد من الأشخاص قادرين على اختبار الفرح ورضا العيش وهم محاطون بالأشياء التي يحبونها.